بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغلى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.